الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ندخل في كتاب عمدة الفقه ولا زلنا في باب الحيض. أقول والمبتدئة. أي نعم الفتح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. نعم المبتدئة يعني التي يأتيها الحيض أول مرة لأول مرة في حياتها. قال إذا رأت الحيض لوقت تحيض في مثله جلست، أي عملت ما تعمله الحائض من ترك الصلاة والصيام وإتيان الزوج وقراءة القرآن وما سواها. وذكرنا في المجلس السابق الخلاف في أقل الحيض، ويفيدنا الآن في بحث المبتدئة. امرأة رأت الحيض لأقل من يوم وليلة، تعتبره حيض أم دم فساد؟ وهي مبتدئة، يعني تعتبر نفسها حائضا إذا رأت بمجرد رؤية الدم، أم تنتظر حتى تكمل يوم وليلة ثم تدخل في أحكام الحائض؟ على مذهب الحنابلة حتى تكمل يوم وليلة ثم تدخل في أحكام الحائض. لماذا؟ لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة. وعلى مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بمجرد رؤية الدم، لأن عندهم أقل الحيض لا حد له، فلو دفعت دفعة واحدة هكذا ثم جلست انتهى الأمر، تعتبر نفسها حائضا وتعتد بهذه الحيضة إن كانت مطلقة أو كانت أمة يراد استبراؤها. نعم. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. نعم، بناء على مذهبه، ولكن قلنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب مالك أنه لا حد لأقل الحيض، فبناء عليه لا تعتبره حيضا. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، ولم يعبر أكثر الحيض اللي هو 15 يوما بناء على فتوى عطاء بن أبي رباح فهو حيض. فإن عبر 15 يوما ماذا يكون؟ وهي مبتدئة، يكون استحاضة. ما معنى استحاضة؟ يأتي بحثها الآن قريبا. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. صار عادة بحيث ترجع له في وقت الاستحاضة. ما الاستحاضة؟ يأتي بحثها الآن. وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. نعم، الاستحاضة هو أن يطبق الدم على المرأة أكثر من فترة الحيض المعتادة، وهذا يكون عرق أو ركضة شيطان. طيب ماذا تفعل المرأة؟ تبقى طوال وقتها، ربما يدوم 3 أشهر، ربما يدوم عاما، ماذا تفعل؟ تبقى دائما لا تصلي؟ تبقى دائما لا تصوم؟ تبقى دائما لا تصلي وتصوم، لكن ما الفارق؟ ما الفارق الذي تجلس فيه جلوس الحيض وتفعل فعل المستحاضة بعد ذلك؟ قالوا ترجع إلى 3 أمور، إلى التمييز وإلى عادتها القديمة وإلى عادة نسائها بهذا الترتيب. ما معنى هذا؟ معنى هذا قالوا أنها تميز في صفة الحيض لورود الخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف يعني له رائحة. قل فإذا رأت الدم البحراني أو فإذا رأت الدم الآخر الأحمر الذي هو دم الاستحاضة صلت، لكن كيف تصلي الآن؟ قبل أن نبحث في مسألة الصلاة نذكر التمييز الآن في بين مرحلة الاستحاضة والحيض. فهذا ما التمييز، يقولون ترجع إلى التمييز. فطالما ترى الدم الأسود هذه حائض، تعتبر نفسها حائضا. فإذا رأت الدم الأحمر فاعتبرت نفسها مستحاضة، فصامت وصلت على بحث الصلاة الذي سيأتي، وطافت بالبيت، وعلى قول جاز لزوجها أن يأتيها. طيب إن لم تستطع أن تميز وصارت متحيرة، قالوا ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة قديمة على مرة 3 أشهر. ما الدليل على الرجوع العادة؟ قالوا حديث فاطمة حبيش لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي اجلسي أيام ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاة، فقالوا النبي أرجعها للعادة عادتها القديمة. وقال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. فمعنى هذا أنها تجلس العادة، قديمة كانت تجلس 6، تجلس 7، تجلس 8، تجلس 9، ترجع إلى العادة القديمة. فتسعة حائض مثلا عادتها القديمة 9 أو عادتها القديمة 8، تجلس هذه الفترة حائض ثم بعد ذلك تعمل بأحكام المستحاضة. فإن لم يكن لها عادة ولم تستطع أن تميز، فبعض الفقهاء قالوا ترجع إلى عادة نسائها، وبعضهم قال لا، هنا يأتي فائدة مبحث أكثر الحيض، فتجلس 15 يوما حائض ثم 15 مستحاضة، لأن أكثر الحيض عندنا 15. والتحقيق أنه لا يصح حديث في مسألة التمييز. باختصار الحديث في عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، والصواب أن المرأة ترجع إلى عادتها، وهذه حديث الصحيحين كلها تدل على هذا المعنى، أن ترجع العادة القديمة، تحيضي في علم الله 6 أو 7، اجلسي ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاة. فهذه الحديث ثابتة في الصحيح تدل أنها ترجع للعادة القديمة أو ترجع إلى مسألة أكثر الحيض إذا كانت مبتدئة. مفهوم؟ فالآن هي حائض أطبق عليها الدم أكثر من فترة الحيض المعتادة عندها التي اعتادتها إن كان لها عادة، أو أكثر فترة الحيض إذا كانت مستحاضة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مسألة أحكام المستحاضة. ما أحكام المستحاضة؟ المستحاضة تصلي، ولكن كيف؟ من أهل العلم من قال تتوضأ لكل صلاة، يعني هي شيء بين الطاهر وبين الحائض. الحائض لا تصلي، والطاهر تصلي 2 و3 و4 بوضوء واحد لاعتبار إن لم تحدث. بقي عندنا من المستحاضة بين تتوضأ لكل صلاة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية التي كانت تستحاض بأن تتوضأ لكل صلاة، كأنها حمنة بنت جحش أو كذا، أو قيل بنات جحش كلهن يستحاضن. نعم. وهذه الزيادة توضأ لكل صلاة مع ورودها في صحيح البخاري مسلم يضعفها، فأورد الخبر مسلم في صحيحه قال وفي آخره لفظة تركتها عمدا، يعني أنا أضعفها، وضعفها عدد من أهل العلم، والصواب أنها من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قالوا ما دام هذا اللفظ لم يصح، المستحاضة تعامل معاملة الطاهر، وهذا اختيار مالك وشيخ الإسلام. قالوا إذن ماذا؟ لا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة التي أطبق عليها الدم أكثر من فترات الحيض المعتادة لا يلزمها، وإنما فقط إذا انتهت فترة الحيض تغتسل، هذا أول حكم يلزم، وإن كانت ترى دم خلاص مستحاضة هي تغتسل، بعد ذلك انتهى الأمر، إن أحدثت توضأت وصلت، إن لم تحدث بقيت على طهارتها الأصلية. وهذا المذهب قالوا مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته. والصواب مذهب أحمد أنها تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاتين، والصورة الأكمل أنها تغتسل لكل صلاة. ما الدليل على هذا؟ هذا التفصيل ذكره الإمام أحمد في مسائل ابن هانة. ما الدليل؟ قال الدليل أن عائشة رضي الله عنها أفتت وهي من أعلم الناس بهذه الأمور أن المرأة تتوضأ لكل صلاة. طيب فتوى الغسل لكل صلاتين، الظهر والعصر غسل، والمغرب والعشاء غسل، والفجر غسل، هذه فتوى عبد الله بن عباس، طيب فتوى الغسل لكل صلاة، هذه فتوى علي رضي الله عنه، وقالوا له أن الكوفة أرض باردة، قال إن شاء الله أن يبتليها بأكثر من ذلك ابتلاها. فلما أرجع الأمر لابن عباس والفتوى كانت شديدة أنها تغتسل لكل صلاة، قال لا أجد لك رخصة إلا إن شاء أن تجمع يعني كل صلاتين بغسل. فأحمد رحمه الله على عادته جمع بين فتاوى الصحابة، قال الصورة الجائزة أن تتوضأ لكل صلاة، وأفضل من ذلك أن تغتسل الواجب نعم أن تتوضأ لكل صلاة، والأفضل والمستحب أن تغتسل لكل صلاتين، والأكثر استحبابا أن تغتسل لكل صلاة فتوى علي رضي الله عنه. هذا باختصار مسألة الاستحاضة، فهمت؟ لأن فيها نوع إشكال. أما أتيان الزوج الحائض لها، فمن الفقهاء من قال، من الفقهاء من قال، من فقهاء التابعين قال قد أحل الله لها ما هو أعظم من أتيان زوجها وهو الصلاة، فيجوز لها أن يأتيها زوجها. ومنهم من كرهه طبا، لأن مستحاضة الدم يخرج وإن لم يكن دم حيض، فمنهم من كرهه طبا، وهذه المسألة ترجع لاعتبار الطبي. نعم. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. نعم، المستحاضة إذا كان لها عادة عند آخر عادتها وإن كانت ترى الدم يجب أن تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري ومسلم. نعم. وتغسل فرجها وتعصبه. نعم، وهذا العصب ورد في حديث عائشة، لأنه ما ينبغي أن تبقى هكذا يعني. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة وتصلي. أيوة. وكذا. طيب، هذا تتوضأ لكل صلاة، ذكرنا الخلاف في صحة الخبر. ونعم. وتصلي. يعني لوقت كل صلاة، يعني توضأت قبل وقت الصلاة. لا، ما ما ما ما صح، كالمتيمم عندنا في المذهب، كالمتيمم بالضبط. نعم. إذا دخل الوقت يا تتوضأ، ما تتوضأ قبل الوقت، ما تتوضأ للوقت. نعم. وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. نعم، من فيه سلس بول أو سلس ريح، هذا حكم مستحاضة، يعني يتوضأ لكل صلاة. نعم. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وهنا قدم العادة، قلنا يترجع لإيش، للتمييز أم للعادة؟ في المذهب عندنا يقدمون العادة، لأن الأحاديث في العادة أصح. نعم. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسودا ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. أي، وقلنا أن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، وهذا ضعف أبو حاتم في النكارة، عله بالنكارة، هذا الحديث ضعيف، وإن كان يعني اعتمدوا عليه بالمذهب. نعم. وإن كانت مبتدئة، وينبغي التنبيه أنه بعد الطهر قد ترى المرأة صفرة أو كدرة شيء، يعني بعد الطهر ترى شيء يعني صفار كذا، على هذا تقول معطية كنا لا نعد صفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لكن قبل الطهر لا. عائشة كان يرسلنا إليها بالقصات التي فيها هذه، فكانت تقول لا حتى ترى القصة البيضاء. نعم. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء، ولحديث تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهذا قوي، وبعضهم قال لا نرجعها لأكثر الحيض، وهذا قول الحنابل، هنا احتاطوا. نعم. والحامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول إلى مادة غذائية للطفل إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. نعم، الحامل لا تحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم ودليل أنها لا تحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء الأمة حتى تحيض، فجعل استبراء الدم الرحم بالحيض، فدل أن الحامل لا تحيض. لأن لماذا يكون استبراء الرحم؟ لكي لا تختلط الأنساب وكي لا تختلط المياه في فرج المرأة، ليس كذلك؟ طيب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على عدم وجود الحمل دليل أن الحامل لا تحيض. فقالوا إن رأى الدمن هذا دم فساد. طيب إذا سقطت ثم رأى الدمن بعد ذلك، إن كان الطفل مكتمل الخلقة أو أكمل 4 أشهر نفخ الروح، فهذا يصير دم نفاس، فتأخذ أحكام المنفس. فإن كان يعني قبل ذلك يعدونه دم فساد، يعدونه دم فساد، يعني من الشهر الأول إلى الشهر الرابع. نعم. باب النفاس. إلا أن ترى الدم قبل ولادته. اقرأنا هذا. اقرأ. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. نعم، باب النفاس. باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. أي هذا النفاس بعد النفاس، ولا أقل له إجماعا النفاس. يعني ممكن تنفس يعني يومين ثلاثة وتطهر، هذا على من حظ زوجها. ممكن أسبوع أسبوعين. ها، بعض الأخوة يشتري دفتر يحفظ 40 نووية، لما كل يوم يحفظ حديث فيخلص 40 نووية وتخلص 40 فيكون يعني هذا يوم عيد. ها، رأيت؟ بارك الله فيك. وأكثره 40 يوما، لقول أم سلمة كانت المرأة تؤمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجلس 40. وروى أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة عن ابن عباس بسند حسن أو بسند قوي أنه قال تجلس المرأة 40 يوما. فهذا الحد لأكثر، خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه رأى لا حد لأكثره، ولكن مذهب، وهذا مذهب الصحابة، أنه أكثره 40 يوما، وهذا مذهب الجمهور عموما، أن أكثر النفاس 40 يوما. نعم. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط به. يعني المرأة التي فيها نفاس لا تصلي ولا يقربها زوجها ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن، عاد على رجحنا حنا وضاقت خلق الناس، ولا تمس المصحف، هذه كلها النفاس لا تفعلها. نعم. وأكثره 40 يوما. نعم. ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. نعم. وإن عادت في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وإن عاد في يعني انقطع قليلا ثم عاد مرة أخرى فلا تعتبره حيضا، تعتبره نفاسا. طيب إيش معنى لا تعتبره حيضا تعتبره نفاسا؟ هذا مبحث دقيق، وإن كان يعني لا داعي له الآن، والتفصيل هذا لا يفيدكم كثيرا، ولكن على مذهبنا أن أقل الحيض يوم وليلة، إذا اعتبرته حيضا فلا بد يعني بمجرد مرور يوم وليلة تترك هذه الأمور، وإن اعتبرته نفاسا فإنه قد يكون بأقل من يوم وليلة وينقطع. نعم، انتهى كتاب الصلاة، انهينا الطهارة اليوم الحمد لله. جعل الصفر كدرة قبل الطهر لا تعد من الحيض. لا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، ويعني في مباحث يعني الرطوبات على فرج المرأة ايش حكمها، والأصل الطهارة يا شيخ، الأصل الطهارة خلاص.